لا قتل مسلم وقطعه وإن يزني، وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان. وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان. فإذا علق الطلاق بطاعة معينة، قال إن لم أصم يوم الخميس فأنت طالق، ثم أكره على صوم يوم الخميس، هل هذه الطاعة التي فعل عن طريق الإكراه تعتبر له وبالتالي لا تطلق عليه امرأته، أو لا تعتبر له وتكون المرأة طالقة؟ كإجازته كالطلاق طائعة. كإجازته كالطلاق طائعة. كذلك إذا أكره على الطلاق ثم فعله فرأينا أنه لا، لكن بعد أن زال عنه الإكراه أجازه. قال أجزت ما أكرهت عليه. هل ينفذ ذلك أو لا؟ قولان مضي. قولان نعم. والأحسن المضي. والأحسن المضي. والأحسن فيهما المضي. أنهما ينفذان. أحسن عين بعلم. الأحسن قلنا واستحسن إلى أن الشيخ غير الذي قدمته قد استحسن هذا. أنه يسري يمضي هذا. يمضي. ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا. أيوة. والمحل محله ما ملك قبله، ما ملك قبله قبل الطلاق، معناها محل الطلاق لا بد أن يملك قبل الطلاق وإن تعليقا، وإن كان الملك ملكا تعليقيا بأن علق الطلاق على الملك. كيف دقي؟ قال إن تزوجت فلانا فهي طالق. نعم. محله ما ملك قبله وإن تعلق، كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها. كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها. إذا قال لأجنبية بعد خطبتها ظهر منها ما يغضبه، ظهر منها أو من أهلها ما يغضبه، فقال لها أنت طالق، فينفذ طلاقها. نعم. عند خطبتها أو إن دخلت، أو قال لها إن دخلت الدار قبل أن يتزوجها فأنت طالق، ثم تزوجها ودخلت الدار تطلق. ونوى بعد نكاحها وتطلق عقبه وعلى النصف. نعم. ونوى بعد نكاحها، قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، ونوى بعد نكاح، نوى بعد أن تكوني في عصمتي وتزوجها مباشرة بمجرد الزواج تطلق عليه ولها النصف. ونوى بعد نكاحها وتطلق عقبه، تطلق عقب النكاح مباشرة. نعم. هذا في حال إن دخلت. هنا إن دخلت ونوى بعد نكاحي. أنا قال إن دخلت فأنت طالق، ونوى بذلك إن دخلت بعد نكاحي لك. وعليه النصف الطلاق، عليه نصف الصداقة، عليه نصف الصداقة لأنه فارقها قبل الدخول. إلا بعد ثلاث على الأصوب. إلا إذا قال لها بعد أن طلقها ثلاثا إن دخلت فأنت طالق، فإنه ليس عليه شيء على الأصول، لأن النكاح لا ينعقد. إلى شيء طلقها ثلاثة، ثم بعد أن طلقها ثلاثة وبانت منها قال لها إن دخلت فأنت طالق، ونوى بذلك النكاح. ثم إن دخلت فأنت طالق، ونوى بذلك بعد نكاحها، فإنه إن عقد عليها لا يلزمه النصف نصف الصداق لأن العقد فاسد. لأن العقد فاسد ولا بعد ثلاثة على الصبي على الصبي. أنا هفهم قول على نعم على قول آخر أنه يلزمه نصف الصداق ولو دخل في المسمى فقط. ولو دخل في أي صورة من الصور ولو كان دخل بها وهي تحرم عليه في نكاح فاسد فلها المسمى فقط. معناها وليس لها نصف ليس لها نصف صداق على المسمى. المسمى فقط معناها ليس لها نصف صداق على المسمى. السمية مثلا فقط لها المسمى من الصداق. هو قال لها اسمع قال إن دخلت فأنت إن دخلت الدار فأنت طالق ونواب ذلك بعد نكاح. ثم تزوجها ودخل بها تزوجها ودخل بها هي هنا في الحقيقة طلقها طلاقا أول ورجع إليها فلها المسمى فقط وليس لها النصف. كواطئ بعد حنذه ولم يعلم. كواطئ بعد حنذه ولم يعلم امرأة قال لها إن دخلت فأنت طالق دخلت الدار ولم يعلم بأنها دخلت فوطئها بعد الحين بعد أن أحدثته. هنا يعطي المسمى فقط يعطي صداقة المسمى فقط ويقع ويقع نعم لم يعلم. كان أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا كان قل كواطئ بعد حنذه ولم يعلم كان أبقى كثيرا لم يعلم بحنذه كان أبقى كثيرا بذكر جنس. كذلك يقع الطلاق إذا حلف عن تزوج جنس من النساء بأن أبقى كثيرا من النساء لأن قال إن تزوجت كل من أتزوجه من هذه القرية فهو طالق كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق. أو قال كل من أتزوجها من الثيبات فهي طالق أو كل من أتزوجها من الأبكار فهي طالق أو كل من أتزوجها من القرشيات فهي طالق. هذا يقع يقع أنا إذا تزوج أي قرشية أو أي ذيب أو أي بكر أو أي واحد من هذه القرية يقع الطلاق. نعم لأنه أبقى كثيرا لأنه أبقى كثيرا من النساء لأن له مندوحة له أن يذهب إلى غيرهن. ويسوى عبر ضمير المؤنث والضمير المذكر سيان كريم من أتزوجه ولا أتزوجها من أتزوجها لا أبدعد ضمير مؤنث هو فهي طارق. نعم بذكر جنس أو بلد أو زمان بذكر جنس أو بلد مثلا بلد كما قلنا كل من أتزوجها من أهل مصر فهي طالق. أو زمان كل من أتزوجها في رمضان فهي طالق. نعم يبلغه عمره ظاهرا أو في زمان كذلك يبلغه عمره ظاهرا. في زمان مثلا كل من أتزوجها خلال 30 سنة فهي طالق يبلغه عمره ظاهرا يبلغه عمره ظاهرا معناها بالعادة يبلغ عمره في العادة مثلا هو العمر في العادة أغلب الناس يبلغون 60 في الغالب ظاهرا من عادة ظاهرا من عادة لا في من تحته إلا إذا تزوجها لا في من تحته معناها لا يشمل ذلك من تحته من النساء. لو قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق وكان قد تزوج منها امرأة فهذه التي تحته لا يشملها هذا لا تحرم عليه بذلك لا تطلق بذلك إلا ما في المستقبل إلا ما يدخل المستقبل. نعم إلا إذا تزوجها إلا إذا طلقها فأراد أن يتزوجها إلا إذا تزوجها معناها إلا إذا طلقها فأراد أن يتزوجها. لا يتزوجها بعد الطلاق. نعم. وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة. وله نكاحها معناها إذا قال كل من أتزوجها من أهل هذه القرية فهي طالق، فتزوجها تطلق عليه، لكن له بعد أن تطلق عليه أن ينكح، وله نكاح إن لم يقل ثلاثة. ذاك نعم، ذاك صحيح، ذاك القيد. نعم. وله نكاحها ونكاح الإماء. وله نكاحها ونكاح الإماء. ونكاح الإماء يزيد في كل حرة. وله نكاح الإماء في كل حرة أتزوجها فهي طالق. هنا يجوز له أن ينكح الإماء. تطلق عليه الحرائر لكن يجوز له نكاح الإماء. نعم. والعكس. والعكس، والعكس صحيح. ولزم في المصرية في من أبوها كذلك. ولزم في المصرية معناها كل مصرية أتزوجها فهي طالق، كل امرأة أبوها مصري يشملها يشملها هذا الحكم ويتناولها هذا اللفظ. نعم. أبوها كذلك. والطارئة إن تخلقت بخلقهن. كذلك إذا قال كل مصرية يتزوجها فهي طارق، فالطارئة على أهل مصر إن تخلقت بخلقهن يشملها هذا الحلف وهذا التعليق. نعم. وفي مصر يلزم في عملها إن نوى. وفي مصر يلزم في عملها إن نوى معناها إذا قال كل امرأة أتزوجها من أهل بغداد فهي طالق، فأعمال بغداد أي مقاطعاتها وولاياتها إذا تزوج منها تطلق عليه من يتزوجها من هذه الأعمال أي المحافظات والولايات. إن نوى ذلك ببغداد، بغداد وما يتبع لها من محافظات. عمل الأعمال اللي هي الأقاليم المحافظة. نعم. عملها إن نوى. وإلا فلمحل، وإلا فلمحل لزوم الجمعة. وإلا فلمحل لزوم الجمعة. وإلا بأن لم ينوي ذلك، بأن لم ينوي دخول المحافظات والولايات، ف الدائرة التي تمنع عليه هي إلى محل لزوم الجمعة، معناها من المكان الذي هو فيه إلى محل لزوم الجمعة إلى كل جهة. لا هذه فراسة. إلا في محل لزوم الجمعة وله المواعدة بها. نعم. ما هو ثلاثة فراسة؟ هو فرسخ فقط لزوم الجمعة، فرسخ واحد، فرسخ واحد إنه ما يكون من 300 إلى 600 كفرسخين، وهو من الفرسخ ميل وألفاني، ولكن هو من فرسخ لزوم الجمعة معناها فرسخ واحد. محل لزوم الجمعة يعني به أن يكون النقطة التي حل، النقطة التي علق فيها، فإذا علق في مثلا نقطة معينة المسافة التي يفصلها عنها فرسخ تام، هذه المسافة داخلة لأنها تلزم منها الجمعة، وأما ما زاد على ذلك فلا تلزم منها الجمعة. من جميع الجهات. من جميع الجهات. نعم. نعم. وله المواعدة بها. وله المواعدة بها معناها له أن يقول لها، هو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق من أهل هذا البلد، ووجد امرأة من غير أهل البلد في هذا البلد، له أن يواعدها، أن يواعدها بالزواج خارج هذا البلد. اتفق مع امرأة من غير أهل البلد لا أن يتزوجها خارج هذا البلد، ذلك يجوز. مواعدة. المعادة بالزواج بهذه غير من هذا النصر. نعم. إلا إن عم النساء. إلا إن عم النساء. أما إذا عم النساء فلا يلزم، فإن يتزوج لا تطلق عليه. إذا قال كل امرأة في الدنيا أتزوجها فهي طالق، وتزوج امرأة لا تطلق عليه. لا تطلق النساء. أو أبقى قليلا وكان الذي أبقى قليلا جدا أيضا كذلك لا ينفذ الطلاق. القليل ما محدين وشي لا القليل عرفا. نعم. ككل امرأة أتزوجها. نعم. إلا تفويضا. أعطاك مثال. ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا فهي طالق. شوف إلا تفويضا معناها إلا اللواتي أتزوجهن زواج التفويض، إذا كان التفويض هو الأقل، إذا كان مهر التفويض هو الأقل. نعم. أو من قرية صغيرة. أو من قرية صغيرة. أو كل امرأة تتزوجها من أهل الدنيا فهي طالق، إلا مثلا قرية كذا تكون قرية صغيرة. نعم. قرية لا تحدد. لا قرية صغيرة. القرى الصغيرة بغيت ياسر. نعم. قرية صغيرة. أبدا تحدد إلا قرية مثلا إلا قرية الكرم أو إلا. نعم. أو حتى أنظرها بعمية. أو حتى أنظرها بعمية. أو كل امرأة يتزوجها فهي طالق حتى أنظرها بعمية فلم يستطع أن ينظر فلا تطلق عليه لا تزوجها. أو الأبكار بعد كل ذيب بالعكس. أو الأبكار بعد كل ثيب. أو كل بكر أتزوجها وكل ثيب أتزوجها فهي طالق. أو كل ثيب أتزوجها وكل بكر أتزوجها فهي طالق. لا يصير أيضا لا ينفذ الطلاق لأنه عم النساء بصيغة معينة. والأبكار بعد أهي الأبكار بعد كل ثيب. بعد كل ثيب معناها قال في البداية كل بكر أتزوجها فهي طالق، ثم قال وكل ثيب أتزوجها فهي طالق، أو عكس قال في البداية كل ثيب أتزوجها فهي طالق، ثم قال كل بكر أتزوجها فهي طالق. لعم النساء. لعم النساء. أو بالعكس. أو خشية بالمؤجل العنت. أو خشية بالمؤجل العنت. أو كذلك خشية في مؤجل العنت الزنا، خشية الزنا على نفسه. إذا قال كل من أتزوجها خلال 40 سنة فهي طالق، ثم خشي على نفسه الزنا، فإنه في الحالات كلها لا تطلق عليه. لماذا؟ لأنه قد يكون قد لا يكون له قدرة على دفع أكثر من صداق واحد. وتعذر التسري. وتعذر التسري. وتعذر التسري. تعذر التسري معنى تعذر عليه أن يتسرى، معنى ليست له إماء. هذا عنه؟ إذا تعذر التسري في هذه الحالات لا ينفذ الطلاق عليه. أو آخر امرأة. قل شوي قبل ذلك. أو خشية بالمؤجل العنت. خشية بالمؤجل العنت وتعذر التسري. تعذر التسري تعلق بخشية في المؤجل العنت. تعذر التسري معناها لم تكن له إماء. طيب. أو آخر امرأة. أو آخر امرأة يتزوجها فهي طالقة. أيضا هون لا يقع. كمين؟ أو آخر امرأة وصوب وقوفه عن الأولى. هذا يقع. هذا يقع. يقع. هذا يقع. أو آخر امرأة يتزوجها فهي طالقة هذا يقع. أو آخر امرأة ما عطف عليه. معناه أنه عطفها على غير المستهنى. المستهنى. لأنها مرفوعة. وآخر امرأة وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية. نعم. وآخر امرأة تزوج بها فهي طالق. أيوة. فإذا تزوج امرأة يوقف عنها، يوقف عن الدخول بها. معناها كأنه يحال بينه وبينها. هي زوجته لكن حال بينهم وبينها حتى يتزوج ثانية. فإذا تزوج ثانية حلت له الأولى فتطلق عليه ثاني. ياك ما تولي الثالث. حتى ينكح ثانية. حتى ينكح. ثم كذلك. ثم كذلك. إذا تزوج أيضا ثالثة حلت له الثانية. إذا تزوج رابعة حلت له الثالثة. وهكذا. وهو في الموقوفة كالمولي. وهو في الموقوفة كالمولي. هذه الموقف عنها إذا قضى عنها أربعة أشهر لا بد أن يعود على يعود إليها أو تطلق أو يطلق أو يطلقها أو يطلقها يعود عليها أن يعود لها أو يطلقها أو تطلق أو تطلق عليه. نعم كرمولي تمام. وهي الصويبة صويبة فقط لا من باب الصواب ليست مصطلحا لشخص معين. أنا صويبة في المذهب فقط. من عظم قول آخر. نعم نعم. واختاره إلا الأولى. واختاره إلا الأولى. واختاره اللخمي هذا إلا الأولى. قال إن الأولى لا يوقف عنها لأنها ليست هي المرأة الأخيرة في الحقيقة. اختار اللخمي. اختار اللخمي. أنه يوقف إلا عن الأولى. وإن قال إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها نجز طلاقها. وإن قال إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق وتزوج من غيرها نجز طلاقه. أنا إذا قال إن لم أتزوج من المدينة المنورة فامرأتي طالق فإنه ينجز عليه الطلاق إذا تزوج من غيرها تزوج من غير المدينة إذا تزوج من غير المدينة. نعم غير المدينة. وقال إن لم أتزوج من المدينة فامرأتي طالق فتزوج من غير أهل المدينة فامرأته ينجز طلاقها. نعم وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها. أيوة وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غير أهل المدينة قبل المدينة قبلها قبلها أي قبل المرأة قبلها قبل المرأة التي تزوج وله امرأته. وقال إن لم أتزوج من أهل المدينة فهي طالق. تؤولت معناها فسرت المدونة على تقدير إن لم أكن تزوجت من أهل المدينة فهي طالق. ماضي. الله إن كنت لم أتزوج من المدينة من أهل المدينة فهي طالق. أنا تؤولت على هذا على تقدير إن كنت لم أتزوج من المدينة فهي طالق. فإذا كان في الماضي تزوج من غير أهل المدينة فتكون طالقة. وعليه إذا تزوج حالا من غيرها لاقة. عليها التفسير. عليها التفسير نعم إذا تزوج عليها. وإليها في الوقت الحالي لا يقع. واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ. واعتبر في ولايته عليه أي في ولايته على النكاح أي واعتبر في ولايته هو الزوج في ولايته على النكاح حال النفوذ معناها اعتبر في ملكه للنكاح حال النهوض معناها وقت النهوض. فإذا كان وقت النهوض ليس مالكا لرقبة المرأة فالمعلق عليه لا عبرة به. وإذا كان وقت النهوض مالكا لها فالأمر يعتبر. نعم مثال سيعطي مثال ولايته اللي هو الرجل اللي هو الرجل عليه اللي هو الطلاق عليه اللي هو الطلاق حال النهوذ حال النهوذ حال النهوذ اللي هو وقت النهوذ وقت النهوذ وقت النهوذ حالها هي حال المرأة في وقت النهوذ هي باهنة منه أو في عصمته. حال معناها نائب اعتبر. نعم نائب اعتبر حال نائب اعتبر، اعتبر حال النفوذ في ولايته عليه. فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم. فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم، معناها هو قال إن كلمت فلانا كلمت فلانة فأنت طالق، وطل بانت منه، بانت منه، وكلمت فلانة بعد ذلك، طبعا لا يلزم، لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، لأنها هي الآن باينة ما عليه السبيل عليها. قال إن طلقت إن كلمت فلانة فأنت طالق، إيه لكنها بانت منه، هي لم تكلم فلانة لكنه أبانها هو عبد المثلث مثلا، أو خالعها نعم، أو طلقها طلقة واحدة لكن خرجت العدة، معناها أنها كلمت فلانا لا بعد البينونة، بعد البينونة رفعت لا يترتب على ذلك شيء. فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم، وهذا مثال على ذلك تعتبر في روايتي. نعم تمام، هذا مثال على ما قاله. ولو نكحها ففعلته حنثا، ولو نكحها ففعلته حنثا، معناها هو الآن أبانها ثم تزوجها وفعلت المحلوف عليه سابقا، كلمت فلانة حنثا تالي ينفذ الطلاق حنثا، إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء كظهر. نعم حنثا إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء، بشرط أن تكون العصمة التي علق فيها التعليق الذي قال بقي منها شيء. ما معنى ذلك؟ أنه قال لها إن كلمت فلانا آنة فأنت طالق، وقالها لها وهو حينئذ يملك منها سلكين أو سلك أو ثلاثة أسلاك، ثم طلقها ثم طلقها ثم طلقها فحرمت عليه، بانت أصبح لا يملك منها شيء، لا يملك منها ولا سلكا واحد، اسمتها انبتت بالكلية. بعد أن انبتت اسمتها بالكلية وتزوجها زوج آخر راجعها وتزوجها هو، فإذا تزوجها هو ووقع منها ما حلف عنه، كلمت فلانة، فهنا لا ينفذ الطلاق، وهذا لا يعتبر لأنه لم يبقى من عصمته عليها شيء. أما لو طلقها مرتين ولو تزوجها زوج وطلقها ثم راجعها هو لأنها بقي من عصمتها من عصمتها أنها طلقة سلك، فإنها لو فعلت المحلوف عليه لا نفذ طلاقه. إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء كالظهار، كالظهار كذلك الظهار، ظهار لو مثلا قال لها إن فعلت كذا فأنت علي كظهرهم، فعلت كذا فأنت علي كظهرهم، وهو طلقها أصبحت بائنة، إذا فعلته لا شيء عليه، إذا فعلته لا شيء عليه، لكنها إذا عادت إليه في عصمة وما زال شيء من عصمته السابقة وفعلت المحلوف عنه حرمت عليه، أصبحت مظاهرة، وبالتالي لابد له أن يدفع كفارة الظهر إذا أراد أن يعود إليه. إيه بعد أن دفع كفارة الظهر. ها؟ يعني رجع له بعد أن دفع كفارة هو هو هو علق الظهر على شيء. علق الظهر على شيء، قال لها إن كلمت فلانة فأنت عليك ظهري. هذا إذا أبانها وفعلت هذا المحلوف عنه وهي في بينونة لا شيء عليه. كيف تدوي؟ نعم، لكنها إذا عادت إليه وما زال هناك شيء من عصمته السابقة وفعلته حال ملكه لها فإنه تلزمه الكفارة إذا أراد أن يعود إليه. شيء كالظهر. نعم. لا محلوف لها ذفيها وغيرها. لا محلوف لها للمرأة التي حلف لها الزوج، قال لها انت حلف لأجلها، قال إن تزوجت عليك فلان فلانة فأنت طارق، فهذه إن تزوج عليها فلان تكون طارق، سواء كان لا ننظر إلى حال بقايا عصمته، لا ننظر إلى حال بقايا عصمته. نعم. إن حلف، إن حلف لها، لا محلوف لها، لا محلوف لها فيها وغيرها، فيها وغيرها، في حالة بقاء عصمته وفي غيرها. لا محلوف لها فيها وغيرها ولو طلقها، ولو طلقها اعتمدها، لو سيعتمدها ولو طلقها، ولو طلقها ثم تزوج ثم تزوجها طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لا تزوجها. طلقت الأجنبية. طيب أعطى مثال، قال فلو طلقها ثم تزوج امرأته ثم تزوجها هي مرة أخرى طلقت الأجنبية، طلقت الأجنبية معناها طلقت المرأة التي تزوجها بين زواج بين زواجيه لمرأة محلوفة لها، مرأة محلوفة لها. نعم. ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها، ولا حجة له بقوله أنا لم أتزوج عليك، أنا لم أتزوج عليك لأني إنما تزوجت وأنت خارج عصمتي. لا حجة له بذلك، سيعلله هنا لا حجة له، له أنه لم يتزوج عليها لأنه وإن ادعى نية، لأن قصده لا يجمع بينهما، وإن ادعى نية لأن قصده لا يجمع بينهما. قال هنا إنه لا حجة له وإن ادعى نية، ادعى أنه إنما نوى بذلك ما دامت في رقبته. لماذا؟ لأن القصد الظاهر والمتبادر والعرفي أنه إنما قال لها ذلك ليطمئنها على أنه لن يجمع بينهم. نعم. وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها أو أقامت عليه بينة تأويلان؟ أو قامت عليه بينة تأويلان. أيوة. وهل عدم اعتبار نيته ودعواه لأن اليمين على نية المحلوف لها؟ لأن في حديث مسلم اليمين على نية المستحلف. أو لأنه قامت بينة، معناها الأدلة التي ذكرها هو، قامت بينة على أن القصد عدم الجمع. تأويلان فيه تأويلان. وفيما عاشت مدة حياتها إلا لنية كونها تحته. وفيما عاشت مدة حياتها، قال لها لا أجمع بينك وبين امرأتي، إن جمعت بينك وبين امرأتي مدة حياتك أو ما عشت فهي طالق، فهي طالق. هنا إذا جمع بينها وبين امرأة مدة حياتها تطلق عليها هذه المرأة، إلا إذا نوى ما دامت تحته، معناها إذا طلقها وتزوج امرأة أخرى لا تطلق عليه إذا كانت نيته خصصت هذه الأم بأنه ما دامت تحت مدة حياتها، مدة حياتها قاصد بها أنها بتطيعه، إذا كان نوابها ما دامت تحته، ما دامت زوجة له حينئذ لا يقع الطلاق، حينئذ لا يقع الطلاق على زوجته التي تزوجها بعد أن فارقها، إلا لنية كونها تحته. ولو علق عبد الثلاثة على الدخول فعتق ودخلت لزمت. أيوة. ولو علق عبد الثلاثة على الدخول، عبد هو العبد أصلا عند المالكية، عند الجمهور لا يملك من زوجته إلا تطليقتين، وعند داود الله لأنه يملك الثلاثة كالحر. قال لو علق عبد الثلاثة لو علق عضو الثلاثة على الدخول على الدخول فهنا قال عقد على امرأتي وقال إن دخلت بك فأنت طالحة فعتق قبل أن يدخل بها فدخلت أي دخل بها فتحرم عليه تحرم عليه وما تلعبت حاله ولذلك حرمت عليه لأنه علقها على الثلاث وعلق عبد الثلاثة على الدخول فعتق ودخلت لزمت لزمت الثلاث دخلت معناها دخلت دخلت معناها دخل بها دخل بها لزمت وهذا قول المالكي والجمهور هو الأرجح عن طريقتين على كل حال في حديث في حديث ابن عمر وإن كان فيه خلاف قال طلاق العبد تطليقتان طلاق الأمة طلاق الأمة تطليقتان ويقاس عليه العبد طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ويضع في الحديث هذا الحديث ليس متوقع على صحته على الثلاث دخول فعتق ودخلت لزمت لي الثلاث نعم لزمت لي الثلاث نعم واثنتين بقيت واحدة واثنتين بقيت واحدة وإذا علق دخوله بتطليقتين بقيت واحد بقي له سلك كما لو طلق واحدة ثم عتق كما لو طلق واحدة ثم عتق كذلك إذا طلق واحدة ثم عتق إذا طلق واحدة ثم عتق إذا علق إذا طلق واحدة ثم عتق قال قبل ذلك واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق كما لو طلق واحدة ثم عتق إذا طلق واحدة ثم عتق لم يبق له إلا واحد لا نقول إنه بقيت له اثنتان لأن أول الطلاق فعل هو عبد ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته لم ينفذ ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته لم ينفذ مثلا ابن قال متزوج لأمة لأبيه تزوج بأمة لأبيه وقال إن مات أبي فأنت طالق فإذا مات الأب وورثها أو ورث بعضها انحل النكاح مباشرة وبالتالي لا ينفذ الطلاق لأنه لا محل له لا يحرم عليه حينئذ أن يتزوجها لم ينفذ ولفظه طلقت وأنا طالق وله الطلاق هذا الطلاق الذي كان يتحدث عنه ما هو له له الصريح طلقت لفظه طلقت وأنا طالق وأنا طالق وأنا طالق منك أو أنت أو أنت طالق مني أو مطلقة أو أنت مطلقة أو الطلاق لي لازم أو الطلاق لي لازم منك طلاق لي لازم منك منها طلاق فيه. لا صيغة من صيغ الطلاق لا منطلقة لا منطلقة أنت منطلقة هذه ليست من صيغ الطلاق وتلزم واحدة إلا لنية أكثر وتلزم واحدة في هذه الصيغ الصريحة إلا لنية أكثر إلا إذا نوى بها أكثر من واحدة تلزم طلقة واحدة في هذه الصيغ الصريحة إلا إذا نوى بها أكثر من تطليقة واحدة كاعتدي كذلك اعتدي تلزم فيها واحدة تلزم فيها طلاق واحد نعم وصدق بين فيه إن دل البساط على العدل عندما وصدق بنا في الطلاق بقوله اعتدي، أقالها اعتدي، صدق بنا في الطلاق، صدق بأنه لا يريد ذلك الطلاق. إذا دل البساط، البساط هو القضية التي أثارت الطلاق، البساط هو ما أثار الطلاق والسبب الذي أثار الطلاق. إذا دل البساط على أنه إنما أراد العد، العد إنما أراد العد، لم يريد الطلاق. بساط معنى عنه هو الحال مثلا مقارنة الكلام الذي أثار الكلام، والذي قال لا، والذي حملك على الكلام، والسبب الباعي العدي. العدي عدي الله ولدت. لو كانت موثقة نعم لا لا لا, لا, لا, لا نعم عدي الله ولدت نعم. أو كانت موثقة فقالت أطلقني، أو كانت موثقة فقالت أطلقني. إذا كانت موثقة فقالت أطلقني، فقال لها كانت موثقة فقالت له أطلقني، فقال أنت مطلقة أو مطلقة. هذا أيضا ينوه فيه، تلزم في واحدة ينوى فيه بعد أول، هل هو طلاق أم لا؟ كان قاصد الوثاق المعنوي والله. هي كانت موثقة، هي كانت موثقة بأحبال مثلا، شيء معين، كانت موثقة اليدين مثلا أو الرجلين، فقالت له أطلقني، فقال أنت مطلقة والله أنت مطلقة. قالت أطلقني والله أنت طالق. ولا فك من حد ولا كيف ما يتزلش. لا فك هو من هذا الوثاق. هو هذا إنما هو تعبير عن عن عن فعله لها، هو سيحلها. سيحلها. يكون مقصود. هو حلها. حلها وقالها أنت طالق. نعم. قالت أطلقني وإن لم تسأله تأويلان، وإن لم تسأله تأويلان. إذا لم تسأله هي موثقة ولم تقل له أطلقني، وإنما هو قال لها أنت مطلقة أو أنت طالق، وأراد بها وكانت موثقة، فتأويلان. هل هذا طلاق أم لا؟ أنا في الصورة الأولى هي على كل حال كانت موثقة، في الصورة الأولى طلبت أن تفك من هذا الوثاق، فقال لها زوجها أنت طالق، معناها أنت وقع فكك من هذا الوثاق، هذا ليس طلاق. لكن إذا قال لها هذا بعد أن كانت موثقة وفكها من الوثاق ولم تقل له أطلقني، هل هذا طلاق أو ليس بطلاق؟ الصحيح أنه ليس بطلاق وأنه ينوى. نعم. الصورة الأولى يصدق فيها فيه مطلقة اللي هي أطلقني. نعم. أيوة. وإن لم تسأل يصدق والله ما يصدق في قولها. وهي لا قالت له أطلقني، جوابها يلا أطلقتك. هو ذاك ناحيه عن هذه أصل المادة. نعم، جواب أطلقني جوابها أطلقتك. لكن أطلقتك أيضا من الصياغ، من صياغ الطلاق. والثلاث في بتتي، والثلاث في بتتي، وتلزم الثلاث معناها تلزم ثلاث تطليقات في قوله لزوجته أنت بتت. بتت. نعم. بتت معناها؟ بتت معناها مبتوت حبلك، مقطوع. البت هو القطع، إنها العصمة مقطوعة، قطعا باتا معناها قطعا تاما بت قطعا بت قطعا عظما مع البصر حبلك على غاربك وحبلك على غاربك وحبلك على غاربك كذلك لو قال لها حبلك على غاربك أي أعطيت حبلك تماما لم يبقى معي منه شيء فهو على غاربك فهذه الحالة أيضا هذا يعتبر ثلاثة تطبيقات الغارب اللي هو شنو؟ الغارب اللي هو الحبل الغارب اللي هو الرحل عندما يشد على البعير هذا المكان الذي يشد عليه الرحل أمام السنام يقال له الغارب غير الغارب اللي قدام الذروة نعم يقول الغارب أو واحدة بائنة أو واحدة بائنة واحدة بائنة معناها أنت طالق واحدة بائنة هذه ثلاثة أي تأخذ حكم الثلاث نعم أو نواها بخليت سبيلك أو نوى الثلاثة أو نوى ثلاثة تطليقات بقوله خليت سبيلك خليت نوى بها الثلاث نوى بها ثلاثة تطليقات خليت سبيلك وهذا ما يصح نويهم اللي ذوك السابقات على البيت كيف أنت طالق وطلقت أو ما لا هو قال لك إن قال لك إن إنه إلا إنها واحدة إلا لم ينو بها الثلاث قالها في البداية أو ادخلي أو ادخلي وهي أبعد الألفاظ عن الطلاق ادخلي نعم ادخلي ادخلي معناها ادخلي في أهلك لعل تقتله ادخلي في أهلك بعيدة جدا والثلاث إلا أن ينوي أقل والثلاث إلا أن ينوي أقل في هذه الألفاظ التي سأذكر لك معناها وتلزم ثلاث تطبيقات إلا أن ينوي أقل منها فيما سيذكر إن لم يدخل بها في كالميتة والدم إن لم يدخل بها إن لم يدخل بالزوجة إلا أن ينوي ولم يدخل بها إلا أن لم يدخل بها لم يدخل بها معناها إن لم يدخل بزوجتي ومن باب أحرى دخل بها لم يدخل بها أيوة هذه الأولى هاي ذاك التي كنا نتكلم عنها لا يلزم فيها الثلاثة إلا لمن دخل بها وأما هذه فتلزم فيها الثلاثة لمن لم يدخل بها تلزم بمقتضاها الثلاث حتى ولو لم يدخل بها بزوجته نعم إلا أن ينوي أقل إلا أن ينوي أقل نعم في كالميتة والدم في أنت علي كالميتة وأنت علي كالدم وهبتك ورددتك لأهلك وفي قوله وهبتك لأهلك أو رددتك لأهلك نعم أو أنت أو ما أنقلب إليه من أهلي حرام أو أنت حرام أو ما أنقلب إليه من أهلي حرام نعم أو خالية أو أنت خالية كل هذه الصيغ لا نوى بها الثلاث لغير المطلقة تقع ثلاثا وأحرى بالنسبة لي غير ما تقول بها عن وأحرى إذا دخل بها نعم خالية معناها خالية معناها ليس بيني وبينك شيء نعم خلاة نعم خالية معناها لا زوج لك أو بائنة أو بائنة أنت بائنة أيضا لا نوى بها الثلاث تقع والبائنة ذات معناها اللغة وشنو؟ بائنة معناها منفصلة بان بان الخليط معناها انفصل نعم أو أنا وحلف عند إرادة النكاح من ثم بالناس مبتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا معناها انفصلت معناها انفصلنا بانت سعاد معناها انفصلت بانت سعادها قلب اليوم متهول متيم إثرها لها قال متيم إثرها لم يدن مكبول أو أنا وحلف أو أنا وحلف عند إرادة النكاح. قل شوي. أو بائنة أو أنا. أو أنا بائن منك. نعم. أو أنا بائن منك. إذا أراد بها الثلاثة فتكون ثلاثة. وكيف ترى قال أنا حرام منك ولا خلي منك؟ لم يمثل بعده بها هذا. هي الألفاء التقديرية. قال المرابط محمد الأمين والأحمد زيدان الجكني شارح المختصر قال إن هذه الصية لا يجوز أن يفتى بها لأن الناس لا يتعاملون بها أنها بعيدة جدا الناس لا يتعاملون بها أنه لا يجوز أن يفتى بها أنها ليست معروفة أنها كانت في عادة معينة معروفة ولكنها لم تعد معروفة تنستخدم فأصبحت من باب التاريخ الفقهي من باب التاريخ الفقهي قد يدور الزمان دورة فيعود الناس لمثل هذه المفاهيم ربما وتكون في بلد معين عند قوم معينين ولكن بالنسبة لبلدنا نحن الآن كما قال هو لا توجد نعم وجكني شارح خليل نعم شارح شنقالي ما نعرف بعد عند شارح خليل وحلف عند إرادة النكاح وحلف عند إرادة النكاح كذلك قل حلف عند إرادة النكاح وباينة أو أنا حلف عند إرادة النكاح ودين في نفيه إن دل بساط عليه نعم حلف عند إرادة النكاح أنه ما أراد الثلاثة بذلك ودين في نفيه إن دل بساط على ذلك معناه يدين في ذلك معناه يترك لدينه في نفيه الثلاث إن دل بساط على ذلك إذا دل بساط وهو السبب الذي أظهر النكاح أظهر الطلاق على ذلك عليه وثلاث بلا عصمة لي عليك وثلاث أيضا تلزم الثلاث على تطبيقات في قوله لا عصمة لي عليك هذا قبل الدخول ولا مطلقا بلا عصمة لي عليك أو اشترتها منه هذا بعد الدخول لا عصمة لي عليك هذا بعد الدخول نعم لا عصمة لي عليك المهم أنه ما هو تعليق فقط لا قل لك هناك باطل الطلاق بالتعليق هذا ليس بالتعليق وإنما هو بعد العقد المهم أنه بعد العقد سواء دخل بها أو لم يدخل مطلقا نعم وثلاثا بلا عصمة لي عليك لا عصمة لي عليك إذا قال لا عصمة لي عليك فهي ثلاثة نعم قبل الدخول وبعد الدخول أحرم. نعم. أو اشترتها منه. أو اشترت عصمتها منه. قالت اشتري منك عصمتك علي. فباعها. فباعها. ما تملك مني فباعها. إلا لفداء وثلاثة. إلا لفداء. إلا إذا افتدت نفسها فقط فهي مخالعة وبالتالي لا يعتبر. الخلع لا يعتبر لها نعم وثلاث إلا أن أنوي أقل مطلقا في خليت سبيلك وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا نعم وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك معناها إذا أنا ثلاث إلا أن ينوي مطلقا إلا أن ينوي مطلقا إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك إلا أن ينوي أقل مطلقا ثلاث كذلك مطلقا إلا أن ينوي أقل في خليت سبيلك معناها إذا قال خليت سبيلك فهي ثلاث سواء دخل بها أو لم يدخل إلا أن ينوي أقل من ذلك نعم وواحدة في فارقت واحدة في قوله فارقتك نعم هذه تعتبر لا واحدة لا واحد ونوي فيه وفي عدده في الهبي. ونوي فيه وفي عدده في الهبي. إذا قال الهبي وقال له ما لا أردت بذلك، إذا قال أردت به طلاقا فهو طلاق، إذا قال لم أرد به طلاقا فليس بطلاق. وإذا قال أردت به طلاقا وقال له كم أردت به من الطلاق، يقول أردت به طلاقا واحدا أو تطليقتين. صدق في نيتي. نعم. وانصرفي. وانصرفي ومثلها انصرفي، إذا قال لها انصرفي ونوى كذلك في عدده، ونوى في أصله وفي عدده. أو لم أتزوجك. وكذلك إذا قال لها لم أتزوجك، ونوى في أصله وفي عدده. أو قال له رجل ألك امرأة فقال لا. أو قال له رجل ألك امرأة فقال لا، ينوى كذلك في أصله وفي عدده. أو أنت حرة. أو قال لها أنت حرة فينوى كذلك في أصله وفي عدده. أو معتقة. أو أنت معتقة فينوى كذلك في أصله وفي عدده. أو الحقي بأهلك. أو الحقي بأهلك، وهي وأردها مع هذه العبارات، وعن الحقي بأهلك هي من ألفاظ الطلاق الشرعي، وبالتالي هي لفظ من ألفاظ الطلاق الشرعي، لأن الحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين حديث صحيح صريح، عندما قالت عندما أدخلت ابنة الجوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد أتيت بعظيم الحقي بأهلك، طلقها بهذا اللفظ، هذا اللفظ الصريح. نعم، وبالتالي يعتبر له عند الطلاق. نعم. وحادثة الإفك طلبت عنها تكي سهلة مش نتلقى له، هذا قيده بشيء. أعتقد أنه قال لها أنه أذن لها، ما نعرف على الصياغة، أيضا قال أذن لها ما هي الحقي ب ما أتذكر عن الصياغة، لكنه أذن لها. ومعتقدنا بالحقي بأهلك. أو لست لي بامرأة. أو لست لي بامرأة، كذلك إذا قال لست لي بامرأة ينوى في أصله وفي عدده. إلا أن يعلق في الأخير. إلا أن يعلق في الأخير، إلا إذا علق في الأخير قال لست لي بامرأة إلا انتهى عليك، هذا ليس طلاقا وإنما هو تعليق. وإن قال لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه إن كان عتابا وإلى عتاب. نعم. وإن قال وإن قال لا نكاح بيني وبينك وإن قال لا نكاح بيني وبينك أيوة أو لا ملك لي عليك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه إن كان فلا شيء عليه بهذه الصور كلها إن كان أراد بذلك العتاب. إتاب زوجتي. وإلا فبتات. وإلا فبتات. وإلا فبتات. وإلا إن لم يرد به العتاب فهو بتات، معناها ثلاث. معناها فهو ثلاث. إن قصد به الطلاق. نعم. ثم قال إلا فبتات وهل تحرم بوجهي من وجهك حرام. وهل إذا قال لها وجهي من وجهك حرام تحرم بذلك أو لا تحرم؟ وهل تحرم وليس فيه شيء؟ نعم. وهل تحرم بوجهي من وجهك حرام؟ إذا قال لها وجهي من وجهك حرام هل تحرم عليه أو ليس فيه شيء؟ أيوة. أو على وجهك أو ما أعيش به حرام. أو قال لها وجهي على وجهك حرام أو قال لها ما أعيش به حرام. نعم. أو لا شيء عليه كقوله لها يا حرام. نعم. إذا قال هذه الصية وجهي من وجهك حرام أو وجهي على وجهك حرام وما أعيش فيه حرام فهو فيه قولان، قول أنها تحرم عليه وبالتالي فهو بتاته، والقول الثاني أنه لا شيء عليه. نعم. ويجب الصيغة ما يجب قولان، يجب الخلاف ولا يجب قولان. أه. نعم. قوله لها يا حرام كقوله لها يا حرام، كذلك إذا قال لها يا حرام. نعم.